وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. به اللعنة مدا وختما. وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. طب قلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها صلاة ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وإجلاء همنا وحزننا ودستور حياتها. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذلك اليوم الكريم من أيام الله الموافق اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر شوال في سنة 26 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السادس عشر من شهر نوفمبر في سنة 25 من الميلاد، تم بحمد الله افتتاح سلسلة محلات أبو أشرف تيكواي بمنطقة شبري محافظة المنيا امتدادا لمحلات أبو أشرف بمحافظة الإسكندرية. وبهذه المناسبة الكريمة على مائدة القرآن الكريم ومن بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إنا

الله يا فاضل الله الله يعمل حاجة Okay. ولله جنود السماوات والأرض. الله نعم هلا Thank you. Thank you. الله يا ابو ستيك. نعم. عم ديمقراطية والله العظيم في مصر كلها. Oh, لتؤمنوا بالله ورسوله. اللهم صل عليه. امنا به يا مولانا والله. اللهم صل عليه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. لا لا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا الله يا مسهل الله. نعم نعم نعم. فتح رب الله أكبر. فتح الله لك. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لا يزيدك من نعيم الله. الله يا رب اجعلنا منهم يا رب. يد الله فوق ايدي. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الله أكبر. جعلنا منه. Yeah. مولانا العلم مولانا مولانا مولانا مولانا ومن أوفي معك حجارة سعيد. حجارة. جيب الراجل ده بيحب يا عم. بيحب يا عم ليه؟ يرمى بالرباط. حجارة. اللهم صل عليه. إنا أرسلناك شاهدا. إنا أرسلناك شاهدا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.